معناها اللي فيها آيات التحريم الخمس. نعم. على شيخنا رحمه الله. أنا مبلغ اللي قرأته. عشان هيك. ومن الكفر إنكار أي أمر معلوم من الدين بالضرورة إلى إنكار وجوب الصلاة والصيام والزكاة. ونقل القاضي عياض في الشفاء الإجماع على تكفير من أنكر وجوب الصلوات الخمس وعدد ركعاتها وسجداتها. وكذا الحكم في من يعتقد تحريم الطلاق على الإطلاق، فإن فساد هذا ظاهر بين عامة المسلمين وعلمائهم. في هذه المسألة قال: وكذا الحكم في من يعتقد تحريم الطلاق على الإطلاق، لأنه في مذهب الإمام أحمد يقول حرام إذا واحد طلق امرأته بلا سبب، أما إذا كان لسبب لم يقل أحد من المجتهدين إنه يحرم أن يطلق امرأته إذا كان يوجد سبب. قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. يعني معناه ظاهره يفيد أن الطلاق ليس حراما. عند الشافعي إذا لم يكن سبب مكروه أن يطلق امرأته بلا سبب، أما إذا كان سبب لا يكره. المرأة التي لا تصلي مثلا، هذه طلاقها سنة، يستحب أن يطلق امرأته إن كانت لا تصلي. ليس حراما إن صبر وبقيت تحته ما عليه معصية، لكن الأحسن أن يطلقها. أما إذا كان لا يوجد سبب، هنا الخلاف. الشافعي يقول ليس حراما إن لم يكن سبب، وأحمد بن حنبل يقول حرام. لكن إن نظرنا إلى ظاهر الحديث الذي ذكرناه، ظاهره هو أنه ليس حراما، لأن الرسول يقول فيه: أبغض الحلال عند الله الطلاق. الحلال معناه ليس حراما، هذا معنى الحلال. لكن المجتهدون لهم رأي في المسائل، إذا كان الحديث لم يثبت عند المجتهد لا يعتبره دليلا للحكم، لإثبات الحكم، أو كان تأول الحديث أيضا على غير ظاهره يكون له رأي في هذه المسألة. وإلا كل المجتهدين إن كان الشافعية أو مالكا أو أحمد أو أبا حنيفة لا يخالفون صريح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان الحديث صريحا في النص على المسألة وليس له تأويل لا يختلفون المجتهدون، لا يختلفون. الإمام الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مذهب لي لا أخالفه. معناه لا أخالف حديث الرسول إن كان نصا في المسألة، نصا لا يحتمل التأويل، هذا معناه. ومثله حكم من أحل شرب الخمر، فقد أجمع على تحريمها الأئمة من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه. وانتشر هذا الحكم وشهر حتى بين من يشربها من الأمة، ولذلك جزم العلماء بتكفير من أحل شربها مطلقا. يعني إذا واحد قال حلال أن يشرب الشخص الخمر مطلقا فهذا يكفر. ليش قال مطلقا؟ لأنه إذا واحد قال إن كان الشخص مريضا ووصف له طبيب ثقة بأنه لا سبيل لشفائك، لا دواء لعلتك هذه إلا الخمر، لا يوجد دواء إلا أن تشرب الخمر، فهذا لا يسمى أنه أباحها مطلقا، لا يكفر. لما قال له الطبيب اشرب الخمر، هذه هي الدواء الوحيد لهذه العلة، لا يكفر. وهو إن شرب واعتقد أنه حلال لا يكفر. والأئمة اختلفوا هل يجوز أن يشرب الخمر إن لم يجد دواء سواه، اختلفوا في ذلك. بعض الأئمة قالوا يجوز إن كان لا يوجد دواء إلا الخمر، وعن طريق طبيب ثقة، يعني طبيب دين، قال له علتك هذه ما لها دواء إلا أن تشرب قدرا من الخمر، وبعض الأئمة قالوا لا، الخمر هذه دواء داء وليست بدواء، يعني لا تصلح للاستشفاء. قالوا لا يجوز أن يشرب الخمر، ولو قال له طبيب لا سبيل لشفائك إلا بأن تشرب الخمر. الأئمة اختلفوا، إذا واحد أخذ بقول هذا الإمام أو بقول هذا الإمام لا ضرر عليه، لكن قلنا بأن وصف له طبيب ثقة، ليس هؤلاء الذين لا يخافون الله. أكثر الأطباء لا يخافون الله، إما كفار وإما فجار، الأكثر الأغلب إما أنهم كفار وإما أنهم فجار فسقة، يعني لا يبالون بالحلال والحرام، لا يبالون. وخالف في ذلك وشذ رعاه، مرادهم هدم الدين وإفساد الشرع وإشاعة الفواحش والرذائل. فزعموا أن ليس في القرآن نصوص على تحريم الخمر، هذا كفر. قال ملا علي القاري: من زعم أنه لا نص في القرآن على تحريم الخمر كفر. يعني مش بس إذا قال الخمر ليس حراما، لو قال الخمر لا يوجد نص في القرآن على تحريمها أيضا قال هذا يكفر والعياذ بالله. فزعموا أن ليس في القرآن نصوص على تحريم الخمر، بل غاية ما جاء فيه قوله تعالى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه. هي فاجتنبوه تفيد التحريم، هذه فيها تفيد، هذا اللفظ يفيد التحريم. وغرضهم بهذا الكلام المموه التوصل إلى إباحة الخمر، يعني يريدون من هذا، لما يقولوا بعض ماذا يقول، يقول فاجتنبوه يعني مكروه، يعني إن شئت اجتنب وإذا فعلت ما عليك شيء، هكذا يقولون هؤلاء السفهاء، وهذا كفر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ليس شرطا للتحريم أن يستعمل لفظ حرام، ليس شرطا لإفادة التحريم أن يستعمل لفظ حرم عليكم أو حرام أو لا يجوز، ليس شرطا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قلنا في الدرس الماضي لما نزلت هذه الآية قال سيدنا عمر: انتهينا يا رب انتهينا. والصحابة الذين كان عندهم خمر كبوها رموها حتى جرت في الطرقات من كثرة ما كان بعضهم يحتفظ بالخمر، كان بعضهم يشرب الخمر إلى حد السكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي بالتحريم ما كان حرمها، فكان بعضهم يشربونها إلى حد السكر، يعني إلى حد أن يغيب أحدهم. وقبل نزول هاتين الآيتين ما كان فهم الصحابة مما نزل التحريم، إنما بعد نزول هاتين الآيتين الصحابة فهموا التحريم، فقالوا انتهينا يا رب انتهينا، وكبوها رموها. لكن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل نبي من أنبياء الله لم يأمر أحدا بشرب الخمر، لم يقل لأحد اشرب الخمر، ما حصل لا من سيدنا محمد ولا من أي نبي من الأنبياء، وكل نبي من الأنبياء لم يشرب الخمر، لم يحصل من نبي أن شرب الخمر ولم يحصل من نبي أن أمر بشرب الخمر. يعني الرسول قبل التحريم كان ساكتا عن الكلام في الخمر، ما كان يقول لهم اشربوها صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم اشربوها، لكن سكت ما حرم عليهم. فهموا من ذلك أنه ليس حراما، لو كان حراما لنهاهم، أن الرسول لا يسكت عن المنكر صلى الله عليه وسلم. بس هذا يعني كونوا على ذكر منه أن النبي لم يقل اشربوا الخمر سيدنا محمد ولا أي نبي من الأنبياء، وكذلك لا يوجد نبي شرب الخمر. لماذا؟ لأن الخمر قليلها يدعو إلى كثيرها، لأن الخمر قليلها يدعو إلى كثيرها، وكثيرها يفسد العقل، وهذا لا مصلحة فيه. والأنبياء جاءوا لتعليم الناس ما فيه مصلحة لدينهم ولدنياهم، فهذا ما فيه مصلحة أن يدعوهم إلى شرب الخمر. وأما الخمر الذي عرضه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فهو ليس خمر الدنيا، إنما هو خمر الجنة. خمر الجنة لا تسكر، لا تغيب العقل ولا تصدع، لا تؤلم الرأس ولا تغيب العقل، وهي لذيذة، ليست كهذه الخمر التي هي في الدنيا. وإنما عرض ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم مع اللبن وهو الحليب، يعني ليظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يختار الأحسن، يختار الأفضل. لما عرض عليه في ليلة المعراج سيدنا جبريل على الرسول الخمر التي هي من الجنة، ليست المسكرة، ليست خمر الدنيا، واللبن اللي هو الحليب، يعني الرسول اختار اللبن، فقال له جبريل اخترت الفطرة، يعني اخترت الدين، يعني اخترت أمر الدين، يعني اخترت ما هو خير لك، يعني اخترت الأحسن. هذا معنى اخترت الفطرة، يعني الدين، يعني اخترت أمر الدين، ما هو أحسن. مع أن تلك الخمر ليست المحرمة، ليست هذه التي هنا في الدنيا. فإذا واحد ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه جبريل أن يشرب خمر الدنيا، وظن أنه كان يحتمل أن يختارها الرسول، فهذا كفر، الرسول لا يجوز عليه ذلك. لكن إن ظن لجهله، وهذا كثير من الناس بيظنون لجهلهم، لأن أغلب الناس جهال كما تعلمون، إن ظن لجهله أنه عرض عليه هذه الخمر ليظهر شرف الرسول أنه لا يختارها، أن الرسول لن يختارها، هيك فكر هو أنه حيعرض عليه الخمر، أنه عرض عليه خمر الدنيا ليظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفعة قدره لا يختارها، لا يكفر، لكن غلط. حتى في هذا الشخص يتكلم برأيه، لا، أي أمر من أمور الدين الشخص ليس مسموحا له أن يتكلم برأيه، إن تكلم برأيه يهلك ويهلك. وهذا ما أدى بكثير من الناس إلى الهلاك، أنهم تكلموا في القرآن برأيهم، تكلموا في الحديث برأيهم، تكلموا في الفقه برأيهم، فهلكوا وأهلكوا برأيه، يعني دون مستند شرعي. يتكلم أحدهم برأيه، يقول هذا رأيي، الدين بالرأي أم بالنقل بالاتباع؟ الدين بالاتباع ليس بالرأي. أليس سيدنا علي رضي الله عنه قال ليس الدين بالرأي؟ قال لو كان الدين بالرأي أكان مسح الخف من أسفله، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه. إذا واحد نظر في قضية الرأي في هذا يقول أنا رأيي أن أمسح من الأسفل، لأنني أمشي عليه الأسفل باطن القدم، من التحت، من الجهة التحتانية هو الذي يصيب الأرض. أما سيدنا رسول الله من أين مسح؟ يقول سيدنا علي مسح من الأعلى، معناه الدين ليس بالرأي. كثير من الناس هيك صار فيهم، ينظرون في آية قرآنية فيقول رأيي أنها أن معناها كذا. واحد من أحبابنا بارك الله فيه عنده همة على إنكار المنكر، يعني إذا سمع المنكر ينكر لا يسكت. فحدثني أنه مرة كان في دعية إلى طعام، وحضر رجل يقولون عنه هذا الرجل فقيه مالكي، قيل له هذا الرجل فقيه مالكي، يعني من أهل العلم، له مرتبة في العلم عالية، هذا معنى فقيه، أخذ كتبا في العلم من المشايخ، أخذ مختصرات وفوق المختصرات، فيقال عنه فقيه. فذهب الإنسان لما يسمع عن شخص أنه فقيه، أنه من أهل العلم، يرجو البركة ويرجو العلم ويرجو الاستفادة، فإذا به يسمعه يقول لشخص كلام كفر. ماذا قال له لذاك الشخص يخاطبه؟ قال له الرسول لما صلى على المنافق عبد الله بن أبي بن سلول صلى عليه وهو يعلمه منافقا، هذا كفر، هذا تكذيب للدين، هذا معناه، معنى كلامه أن الرسول متلاعب بدين الله، هذا معنى كلامه، كأنه عم يقول الرسول متلاعب بدين الله. ليش؟ لأنه إذا مات الكافر كيف يصلى عليه وفي الصلاة يقول في صلاة الجنازة الشخص اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه في الوحي القرآني ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الذي أنزل عليه هذا يجوز عليه أن يصلي على كافر وهو يعلم أنه كافر وأن يستغفر له في الصلاة؟ لا يجوز عليه. قال فجئت إليه وقلت له سمعتك تقول إن الرسول صلى على عبد الله بن أبي كعنون وهو يعلمه منافقا، هذا لا يجوز على الرسول. بعد أن يكبر الشخص التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ثم يصلي على الرسول يقول الصلاة الإبراهيمية ثم بعد الثالثة يدعو للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هل يجوز على الرسول أن يدعو لكافر بعد موته وهو يعلمه كافرا؟ هذا لا يجوز على الرسول. فعانده قال لا صلى عليه وهو يعلمه منافقا. فقال له هذا كفر وانصرف. هذا بلول فقيه مالكي شيخ كبير في السن ما قبل النصيحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كله لأن الغيب كله لا يعلمه إلا الله، كان أطلعه الله على أشياء ليس على كل الغيب، لا أحد يعلم كل شيء إلا الله الذي يقال عنه وهو بكل شيء عليم رب العالمين ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول كان يصلي خلفه في المسجد منافقون لا يعرفه، لا يعرف أنهم منافقون، إذا خلى بعضهم إلى بعض يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلمون بكلمات إساءة إلى الإسلام. الرسول مرة كان في المسجد عليه الصلاة والسلام فأوحى الله إليه بأسماء بعض المنافقين، فقام الرسول وهو في المسجد قام وصار ينادي يا فلان اخرج من المسجد لأنك منافق، الآن أوحى الله إليه أن هذا منافق، فقام ونادى ثم يقول يا فلان خرج من المسجد لأنك منافق ويخرج يطرده من المسجد يا فلان خرج من المسجد لأنك منافق. ذاك عبد الله بن أبي بن سلول كان ظهر منه علامات تشير إلى أنه ترك النفاق، يعني صار تغير حاله، طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام رداءه ليكون كفنا له وأظهر أنه انقلب من حال النفاق إلى حال الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم عليه بحسب ظاهر الحال، ظنه أنه زال عنه النفاق، فلما مات قد طلب من الرسول توبا ليكون كفرا له، يعني بحسب الظاهر لو كان لا يعتقد بالرسول بحسب الظاهر ما بيعمل هالشهادة. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد جزما أنه مسلم فنزلت عليه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قبل هذا ماذا كان يظنه؟ كان يظنه مسلما، بعد نزول الآية عرف أنه مات على الكفر، ما عاد استغفر له الرسول. الله تعالى قال إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لما يستغفر الرسول عليه الصلاة والسلام لإنسان كافر ماذا يكون المعنى؟ وهو حي، معناه يا رب اغفر له بأن تدخله في الإسلام وهو حي، أما بعد موته هل يستغفر له؟ لا يستغفر له وهو يعلمه كافرا لا يستغفر له. هذا بحياته الرسول عليه الصلاة والسلام استغفر لهؤلاء وهم أحياء على معنى يا رب ادخلهم في الإسلام حتى تغفر لهم بذلك، هذا معناه. نزل عليه قول الله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل عرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين نزل فيهم هذا هذول خلص حالهم هو هذا، الله تعالى لا يغفر لهم؟ متى يعرف؟ إذا نزل عليه الوحي أو مات الإنسان على الكفر. أما وهو حي الرسول يعلم الغيب، لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. مرة ضاعت ناقة للرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف مكانها، فجاء بعض الكفار بعض المشركين قال له يا محمد تزعم أنه يأتيك خبر السماء ولا تعلم أين ضاعت ناقتك، يعني أين ضاعت هذه الناقة لا تعلم. فأوحى الله إليه بمكانها فورا، لما قال المشرك هذا الله أوحى إليه فقال إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، قال إني لا أعلم إلا ما علمني ربي وإنه أخبرني، يعني أوحى إلي الآن بأنها تعلقت في أرض كذا وكذا. فذهبوا فوجدوها في المكان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس ثبت في الحديث الصحيح في البخاري أن الرسول أرسل 70 من قراء أصحابه ليعلموا قوما القرآن، قراءة القرآن، فكمن لهم المشركون فأبادوا 70. لو كان الرسول يعلم أن المشركين سيعملون هذا الكمين بهؤلاء الصحابة يرسلهم ليقتلوا، أليس الرسول أخذ معه في المعركة إلى غزوة أحد عمهم؟ أليس أخذ معه عمه حمزة رضي الله عنه وقتل هناك؟ لو كان الرسول يعلم أن وحشيا سيقتله هناك يأخذه ليقتله يفعل هذا الرسول؟ لا يفعل. لكن من شدة الفساد، فساد العقول، فساد الفهم، واحد كان بالمدينة المنورة لما ذكر له هذا جاهل كبير متمشيخ، ماذا كان يقول؟ كان يقول الرسول يعلم كل ما يعلمه الله ويدعي التصوف، كافر هذا. معنى كلامه أن الرسول يساوي رب العالمين، ساوى رسول الله برب العباد. قال الرسول يعلم كل ما يعلمه الله. فراح واحد من أحبابنا من جماعة الشيخ رحمه الله لينصحه، فقال له في صحيح البخاري أن 70 من الصحابة أرسلهم الرسول ليعلموا من القراء كمن لهم المشركون فأبادوهم، هل يجوز على الرسول لو كان يعلم الغيب يعلم كل ما يعلمه الله أن يرسلهم؟ من شدة العناد أنه كان يعلم وأرسلهم، كفر فوق الكفر الذي كفره في الأول زاد كفرا. كان يعلم وأرسله، معاند، لأنه معاند. أكثر الذين يدعون التصوف هكذا مفلسون، ما عندهم علم، لا فقط مجرد ادعاء في الظاهر، يقولون نحن عندنا علم أنتم ما اطلعتم عليه، يزعمون أنهم عندهم علم الباطن، يقولون أنتم تشتغلون بالظاهر ونحن نشتغل بالباطن، عندنا علم أنتم ما اطلعتم عليه. هذا العلم اللي اسمه علم الباطن هو العلم اللدني. من يحصل عليه؟ من يهبه الله هذا العلم؟ الولي، الشخص الولي، إذا صار الشخص من الأولياء الله تعالى يفيض على قلبه علما يسمى علما لدنيا، علما موهوبا، يعني لا يتلقاه كما نفعل نحن الآن، إنما يفاض على قلب الرجل الصالح، على قلب الولي. المتصوف الجاهل الذي لا يعرف ربه هذا يفاض على قلبه العلم اللدني؟ لا، مستحيل أن يحصل على هذا. الله تعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله. هؤلاء أدعياء التصوف الجهال شو بيقولوا؟ يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، مثلنا نحن، يعني أنه نحن الصوفية فنحن عنا العلم هذيك اللدني اللي أنتم ما بتعرفوه. هو معنى واتقوا الله ويعلمكم الله، تعلموا العلم المفروض، العلم الضروري، ثم طبقوا تطبيقا كاملا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. فإن فعلتم ذلك الله تعالى يحبب إلى قلوبكم فعل النوافل، فإذا أكثرتم من النوافل تصيرون أولياء، فإذا صرتم أولياء الله يفيض على قلوبكم هذا العلم اللدني. هذا معنى واتقوا الله ويعلمكم الله. فهمتم معنى الآية؟ هؤلاء الجهال هيك بيقولوا للناس، يقولون واتقوا الله ويعلمكم الله، احنا عنا هذا العلم اللي انتم ما عندكم اياه. احفظوا ما قال سيدنا احمد الرفاعي رضي الله عنه، قال لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوف، نحن اهل الباطن وانتم اهل الظاهر، هذا الدين لولا ظاهره ما بطل. هذه الجملة احفظوها، مهم كثير في الرد على هؤلاء. حرج عيدها، قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر. عرفتوا شو قصده منه؟ حتى إذا عملوا خزعبلات وعملوا أشياء مخالفة للشريعة، إجا واحد بده ينكر عليهم، شو بيقولوا له؟ شو فهمك أنت؟ هذا علم الباطل، أنت ما وصلت له. فكل الخبائث اللي عندهم بصيروا شو بيعملوا؟ بينسبوها إلى علم الباطن حتى يبقوا عم يعملوها، يقولوا له أنت ما بتفهم بعلم الباطن، هيدا من علم الباطن، شو فهمك أنت بهالشغلة؟ فسيدنا أحمد الرفاعي الله تعالى حفظه من هذا الفساد وحفظ أتباعه في الغالب من مثل هذا الفساد. شو قال؟ لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة، نحن أهل الباطن وأنتم أهل الظاهر، هذا الدين لولا ظاهره ما بطن، يعني لولا علم الظاهري، لولا العلم الضروري الشخص لا يصير من أهل علم الباطن، هذا معناته. مهما أتعب نفسه بمصاحبة المشايخ أو بحمل السبح أو بالإكثار من الذكر اللساني أو بعمل الخلوات لا يصل، لا يصل إلى علم الباطن. كيف يصل إلى علم الباطن؟ بتقوى الله، ما في طريق ثاني إلا أن يتقي الله بأن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. وكيف يستطيع أن يفعل ذلك إن كان ما تعلم علم الدين الضروري؟ إن كان لم يتعلم لا يصل. بعد 4 أشهر من إنكار هذا أخينا حفظه الله على هذا المتمشيخ المالكي، جاء الشيخ عبد الله رحمه الله إلى جدة فأخبره بما حصل. قال له اجتمعنا في مكان وقيل شيخ مالكي فقيه مالكي، فذهبت وسمعته يقول هذا فأنكرت عليه فما قبل. فقال الشيخ رحمه الله ائتوا بكتاب شرح البخاري، شرح البخاري لابن حجر العسقلاني اسمه فتح الباري. ففتح الموضع وقال له خذ له هذا، أره النص بعينه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى على عبد الله بن أبي بن سلول ما كان يعلم أنه مات على النفاق. قال فذهبت وسألت عنه فقيل لي مريض في المستشفى وهو في حالة الخطر، يعني في العناية الفائقة، يعني على الأخير حسب الظاهر. قال فذهبت إلى المستشفى، هو كان يذهب إليها مع واحد من أحبابنا يعمل فيها، يعرف المداخل إليها التي لا يدخلها الناس عادة. فوصل إليه حاطين له قلم بريش، حاطين له كمامة، فقال بدي أنصحه، بدي أنصحه لوجه الله، ذهب لينصحه لوجه الله. فقال لو أنا كنت راجعتك في مسألة فيها كفر، أنت كنت قلت إن الرسول صلى على المنافق وهو يعلمه منافقا، وهذا كفر وهذا كتاب شرح البخاري. انظر هنا يقول إن الرسول لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول ما كان يعلم أنه مات على النفاق، كان يظن أن النفاق زال عنه. هو لا يتكلم من شدة المرض فقط، من شدة الفساد ما قبل صار يشير لا، لأنه لا وافق على هذا الكلام، بل كان يعلم. وقال له أنت كافر، وخرج من عنده، ما قبل النصيحة. هذا فساد الحال، عنده فساد في حاله وكبر. بعض الناس الكبر يمنعهم من قبول الحق. بعض المشركين عرفوا أن الرسول كان على حق وأنه جاء بدين الحق، كبرهم منعهم من الدخول في الإسلام، يعني كبرهم أهلكهم. هيك بعض الناس من الكبر لا يقبلون الحق، يهلكهم كبرهم، يهلكهم. بعض الناس يقعهم في الكبائر، وبعض الناس يقعهم في الكفر. الكبر يقعه في الكفر، هذا كبره أوقعه في الكفر، زاد كفرا فوق كفره، بالإشارة أشار أنه ما قبل. بينما واحد هون من أحبابنا الله يجزيه خيرا، كان واحد له منصب رئيس المحكمة الشرعية يقال لها، سمع منه كفر، فذهب إلى الشيخ نزار رحمه الله لما مرض هذا الشيخ، قال له أنا كنت عرفت أن هذا وقع في كفر كذا وكذا. قال له ذهب إليه إلى المستشفى. بالغالب الإنسان لما يمرض لو كان له منصب بتلاقي حواليه ما ينفض الناس من حوله، أمرار لما يموت بيروح 2-3 بس على الدفن، لما يكون له منصب ومصاري يلحقوه بيحملوله الشنطة ويفتحوله البيت عشان الدنيا. قال فذهبت إليه وحده في المستشفى، وكمان كان بالعناية الفائقة وحاطين له الكمامة، فقال له ولبسوه، ما قبلوا يفوتوه لما لبسوه هذا البرنس اللي بغطي الراس وبيلبسوا انه هذا بالعناية الفائقة يعني. الحاصل دخل أخونا جزاه الله خيرا كلمه بلطف قال له كنت عرفت عنك أنك قلت كذا وكذا وهذا كفر وعليك أن تتشهد. قال لي رفعت له الكمامة عن أمه ونطق بالشهادتين. بعض الناس الله تعالى شاء لهم أن يموتوا على حال أهل السعادة بآخر اللحظات بعد يمكن في نفس اليوم أو في اليوم التالي ماتوا. وآخر جزى الله الشيخ عبد الله عنا خيرا وجماعته. آخر كان أبوه من المعاندين أعرفه ولده كان من المنشدين المعروفين وكان ينطق بالكفر الصريح. مرض وأدخل المستشفى فذهب إليه وهو مثل الغائب يعني يسمع الكلام يسمع لكن لا يستطيع أن ينطق. فقال له يا أبي أنا كنت سمعت منك كفر كذا وكذا وكذا عليك أن ترجع وتنطق بالشهادتين لكن بما أنك الآن لا تستطيع النطق لو كنت تستطيع لنطقت تعتقد في قلبك الحق وتتخلى عن الباطل لكن أريد منك إشارة حتى أعرف أنك أسلمت. فرفع رجليه قال له إن كنت قبلت مني أنزلهما فأنزل رجليه ثم مات فصلى عليه واستغفر له. وجاء بعد هذا إلى الشيخ رحمه الله كنت عند الشيخ فقال له حصل كذا وكذا يريد الحكم الشرعي. قال له ما سمعت منه الشهادتين لكن قلت أعطني إشارة أنك قبلت الحق ولو كنت مستطيعا لنطقت بالشهادتين. ورفعت رجليه قلت أنزلهما إن قبلت فأنزلهما. قال له اعتبره مسلما. جزاه الله خيرا أنقذ والده قبل أن يتوفى بقليل. هذا بسبب ماذا؟ بسبب علم أهل السنة. هذا العلم الذي سماه الشيخ كما سماه قبله عبد الله بن عباس حياة الإسلام. علم الدين هو حياة الإسلام. هذه المسألة اللي هلأ قلتها كثير من اللي بيسموهم مشايخ واعين فيها وكثير من العلماء واعين فيها والعياذ بالله. علماء بيقولوا أن الرسول والعياذ بالله صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعتقده منافقا. هذا كفر. هذا معناته أن الرسول متلاعب بالدين. موجود بكثير من الكتب. ما كل شيء بالكتب بيكون صحيح. أغلب الكتب هلأ لو بتفتحوها لما يحكوا عن النبي والرسول شو بيقولوا عن النبي؟ يقولون لم يؤمر بالتبليغ. لو كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فكان معنى ذلك أنه أرسل لنفسه فقط ما أرسل للناس. وشو في القرآن الكريم؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما معنى مبشرين ومنذرين؟ مأمورين بالتبليغ. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أخونا هذا اللي حكيت عنه من شوي في المدينة وجدة أخبرنا أيضا هذا احفظوا هذا حتى تنقلوا للناس هذا في نفع عظيم. رجل آخر قال له عالم في عدة فنون من العلم بالمدينة المنورة يعلم يعني النحو ويعلم غيره. قال قلت نذهب إليه حتى نتعلم النحو ينقصنا في النحو. قال ذهبنا وجلسنا فإذا به يكلم شخصا قبلنا فقال له النبي لم يؤمر بالتبليغ. قال فاقتربت منه وقلت له كيف تقول هذا؟ أليس الله تعالى قال في القرآن الكريم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين يعني أنهم مأمورون بالتبليغ. قال له لا ليسوا مأمورين. قال له عم بقول لك آية من القرآن تقول لا. سيدنا عمر لما غلط رضي الله عنه وجاءته المرأة قالت له كلامك أم كتاب الله؟ شألها قال بل كتاب الله دغري. قال بل كتاب الله ورجع عن الغلط. ما كان غلط يوقع في الكفر غلط في مسألة فقهية. أما هذا ما رضي قال له كلامك هذا ضد دين الله. قال له أنت جاي لهون حتى تدرس ولا حتى تدرس؟ شوفوا الكبر هذا كبر اسمه. شفتوا شو قال له؟ قال له جاي لهون حتى تدرس ولا تدرس؟ الإنسان الذي شاء الله له السعادة يقبل الحق. الإنسان الذي لم يشاء الله تعالى له السعادة كائنا من كان من كلمه لا يقبل الحق كائنا من كان. هل هدى رسول الله كل الذين دعاهم إلى الإسلام؟ لا. وهو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم. بس الواحد بيحاول. يوم واحد من أخواتنا حكيت لي أيام الشيخ رحمه الله انه في رؤيتين بدي هلا احكي لكم اياهم بس خلص الدرس، فلاني بعتهم للناس فقالت لي بدي احكي لك هالشغله حتى ندعو للشيخ اكثر واكثر. كان الشيخ ارسلها الى شيخ مشهور في سوريا، مشهور من حيث السمعه انه من اهل العلم، وكان وقع في ضلاله في كفريه. قالت لي فتجرأت لي للحق وذهبت اليه. وبتعرفوا اللي بسموه مشايخ في الشام، اذا جاءت امرأة لتكلمه، يعني إذا أجى رجال وحكي معه بالغالب كثير منهم لا يقبلون، فكيف إذا أجت امرأة تكلمه؟ قالت لي فكلمته في المسألة، قلت لله تعالى أكلمه، فقال لها بس مشايخنا كان يقولوا هيك، يعني خلاف الصواب. قالت فقلت له كتاب الله أم المشايخ؟ قال لا كتاب الله. قالت هذا ما في كتاب الله، فهذا كفر وعليك أن تتشهد. قالت لي فقبل وتشهد. الحمد لله وجزى الله الشيخ عبد الله خيرا الذي أرسلها، وهو كان بنفسه يدور في الدنيا في الأرض حتى يرشد الناس رجاء أن يهتدي من ضل منه لله تعالى. قال مع قوله فهل أنتم منتهون يفهمان التحريم الشديد، ولهذا قال عمر لما سمعها انتهينا انتهينا. لما يقول سيدنا عمر وهو عربي بالسليقة، يعني بيعرفون العربية مثل ما نحن بيقولوا العوام بلا تشبيه، عوام بالسليقة، هن كانوا يعرفون العربية بالسليقة. فلما يسمع الآيتين سيدنا عمر ويقول انتهينا انتهينا، شو معنى هذا الشيء؟ معناته فهم سيدنا عمر من هذا اللفظ التحريم، من فاجتنبوه ومن فهل أنتم منتهون، أن هذا يفيد التحريم. وهم أهل العربية، وهم هؤلاء الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون العربية بالسليقة. والدليل أنه فهموا منها التحريم أنه قبل هذا، لأنه حكينا بالدرس الماضي لما نزلت آية يسألونك عن الخمر والميسر، لما نزلت آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، شو كان يقول سيدنا عمر؟ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني ما فهموا منها التحريم، هذا معناته. لما نزلت هاتان الآيتان شو قال عمر؟ انتهينا يا رب انتهينا، يعني فهموا منها التحريم، وهم أهل اللغة العربية. رواه الترمذي وغيره. وأراق المسلمون لما نزلت آية التحريم الخمرة حتى جرت في شوارع المدينة، يعني من كثرة ما كان عندهم خمور جرت الخمر في شوارع المدينة. قال شيخنا رحمه الله وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي، فإنه يكون عاصيا لا كافرا، كمن يعتقد عدم وجوبها عليه. يعني الشخص الذي ترك فريضة أو فرائض لكن لا يقول إن هذه فرائض ليست واجبة، إنما تركها عن تقصير عن كسل، أو اقتحم بعض المعاصي، شرب الخمر، وقع في الزنا، وقع في اللواط، وقع في الغصب، في السرقة، لكن ما قال هذا الفعل حلال، ولا قال ترك الصلاة حلال، يجوز أن أترك الصلاة، هذا ماذا يقال عنه؟ عصى الله. لا يقال عنه كفر، ونقول عنه صار كافرا، نقول عليه معصية من الكبائر لهذا الفعل. الشرح هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة لا يكفر إذا لم يستحلها. مين اللي بيكفر مرتكب الكبيرة؟ معتزلة والخوارج بيكفروا من يرتكب المعصية الكبيرة. فلذلك هو شعر الشيخ رحمه الله هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يعني حتى تعرفوا أنه خالفنا فيه، خالف أهل الحق المعتزلة وخالف أهل الحق الخوارج في هذه المسألة. ونحن دليلنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن بتمامهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء عفى عنه، معناه أن تارك الصلاة لمجرد الترك لا يكون كافرا، إنما يكون فاسقا. والوعيد الشديد اللي ورد في الأحاديث عن تارك الصلاة إنما هو لعظم الذنب، مش معناته إنه يكون مثل فرعون، يعني يكون في منزلة فرعون ومنزلة أبي بن خلف ومنزلة هامان وهذول، لا. معنى قول الرسول معناه أن هذا الفاعل الذي يترك الصلاة ذنبه كبير كبير كبير، هذا معناه. مثل لما قال الرسول بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، معناه هو من عظم الذنب يشبه الكفر، من كثرة ما هو ذنب عظيم شديد يشبه الكفر، مش معناته خرج من الإسلام لمجرد أنه ترك الصلاة، لكن أكيد ترك الصلاة ذنب كبير. قال شيخنا رحمه الله: ثالثها التعطيل، أي نفي وجود الله وهو أشد الكفر. الشرح كالشيوعية النافين لوجوده تعالى، وهذا أشد الكفر على الإطلاق، وكذلك كفر الوحدة المطلقة وكفر الحلول. فإذا أشد الكفر هذه الثلاث: عقيدة أهل الوحدة، وعقيدة الذين يقولون الله حال في كل شيء، أهل الحلول يعني، والذين ينفون وجود الله. يعني إذا واحد قال لكم شو هو أشد الكفر، هالثلاثة هذول: التعطيل الذي ينفي وجود الله، وعقيدة الوحدة. شو يعني الوحدة؟ يعني يقولون الله والعالم شيء واحد. الرد عليهم قال تعالى: الحمد لله رب العالمين. بعدين كيف يكون الله والعالم شيء واحد والله هو خالق العالم؟ هل يعقل أن يكون الخالق هو المخلوق؟ ما بيصح. كيف يكون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق؟ هل يصح هذا؟ هل يستقيم هذا؟ لا يستقيم. بعض أدعياء التصوف ماذا يقولون؟ يقولون الرب رب والعبد عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب إن قلت عبد، أو قلت رب أن يكلف، يقول إن قلت عبد فالعبد ميت، أو قلت رب أن يكلف، أعوذ بالله، بيقول إن الرب والعبد شيء واحد، هو محتار بهالموضوع والعياذ بالله. ثم يقول إن قلت عبد فالعبد ميت، أو قلت رب أن يكلف، ماذا يريد من ذلك؟ تعرف شو معنى كلامه؟ معنى كلامه إنه الله والعبد شيء واحد، فكيف بده يكون عبد مكلف؟ لأنه العبد هو الله، كيف بده يكون مكلف؟ والعياذ بالله من الكفر. هذا كلام ينسبونه للحلاج، وبعضهم دسوا في بعض كتب أهل السنة ينسبونه لبعض أهل السنة، أكيد هو افتراء عليهم. هذا أشد الكفر، عقيدة التعطيل والوحدة اللي بيقولوا العالم والله شيء واحد، وعقيدة الحلول الذين يقولون الله حال في كل شيء، داخل في كل شيء، يعني يقولون الله داخل في الإنسان، وداخل في الأرض، وداخل بالمسجد، وداخل بالخلاء، وداخل بالقبر، والعياذ بالله من الكفر. هذول الثلاثة هن أشد الكفر، ما في كفر أشد منهم. هذول الثلاثة، العقائد هذه الثلاثة. الوهابية يقولون لأهل السنة أنتم معطلة. أهل السنة ليسوا معطلة، أهل السنة ينزهون الله عن مشابهة الخلق. أما الوهابية مشبهة، يشبهون الله بخلقه، يقولون الله تعالى مستقر جهة العرش، المستقر مخلوق والمخلوق لا يكون إلها، هكذا يقولون. يقولون الله مستقر جهة العرش، والرد عليهم سهل عند من وفقه الله، لأن الله تعالى كان قبل العرش موجودا، وقبل الجهة موجودا، وقبل المكان موجودا. فماذا يقال عن وجوده قبل العرش وقبل الكرسي وقبل الجنة وقبل السماوات قبل الجهات والأماكن؟ يقال كان موجودا بلا جهة ولا مكان. بعد أن خلقها يجوز عليه أن يتغير، أن يصير مستقرا على شيء منها أو حالا في شيء منها؟ هذا لا يجوز على الله، لأن التغير هو أقوى علامات الحدوث، لأن التغير هو أقوى علامات الحدوث. وفي كنت رسالة بعدها بتمنى أن كلكم تحافظوا عليها وتحفظوها، اللي هي فيها رد على المشبهة المجسمة لا يجدون عليه جواب، أن الله تعالى قال لا تطيعه واسجد واقترب. لو كان القول كما تقول المشبهة الحشوية المجسمة الوهابية أن الله مستقر في جهة العرش لما استقام هذا والعياذ بالله، لكان يقال واسجد وابتعد، لأنه على مقتضى كلامهم إن كان مستقرا جهة العرش العبد يكون مقتربا إذا وقف، ليس إذا سجد. إذا سجد يصير مبتعدا، وهل يقال هذا؟ هل يستقيم هذا؟ الله قال واسجد واقترب، واسجد واقترب. ما معنى واسجد واقترب؟ يعني العبد المؤمن إذا سجد يكون أقرب معنا إلى الله، لأنه في حالة تذلل حين يضع أشرف موضع عنده وهو الجبهة على موطئ القدم، يتذلل بذلك لله، فهو قريب معنا من ربه، لذلك يستجاب دعاءه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الوهابية شو بيقولوا؟ النصوص تحمل على ظاهرها ولا تؤول. إذا كانت تحمل على ظاهرها كيف يستقيم ما تقولونه من إثبات أن الله في جهة فوق، في جهة السماء، أو في جهة العرش، والرسول يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ هذا ينقض عليكم معتقدكم وحملكم آية الاستواء على ظاهرها، وحملكم حديث الجارية على ظاهره، هذا ينقض عليكم ذاك، وهذه الآية تنقض عليهم. واسجد واقترب. أنتم تقولون إذا وقف يكون أقرب، أما أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون كل المخلوقات، كل الأجسام، كل الأحجام، كل الأجرام بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن الله ليس حجما، لأن المناسبة تكون بين المتماثلات والمتشابهات بين المخلوقات. الله لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه. بيني وبينكم في مناسبة، أنا جسم وأنتم جسم، أنا الحجم وأنتم لكم حجم، أنا وجدت بعد أن لم أكن وأنتم وجدتم بعد أن لم تكونوا، أنا إلي لون وأنتم لكم لون، أنا إلي صوت وأنتم لكم صوت، في مناسبة بين المخلوقات، أنا إلي جهة ومكان وأنتم لكم جهة ومكان. أما الخالق لا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، فهذه احفظوها. قال الله تعالى واسجد واقترب، يعني إذا سجد العبد يكون أقرب معنا من ربه، فلذلك الرسول قال إن دعاءه يستجاب وهو ساجد. أما على مقتضى كلام المشبهة الحشوية إذا كان قائما يكون أقرب، والعياذ بالله من الكفر من الفساد. قال شيخنا رحمه الله وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا، يعني بلا شك. الشرح أن من يشبه الله تعالى بخلقه فهو كافر من غير شك، وذلك أن المشبه لا يعبد الله تعالى، وإنما يعبد صورة تخيلها وتوهمها، ومن عبد غير الله فلا يكون مسلما. الله تعالى ليس شيئا يتصور، ليس شيئا يتمثل في القلب، ليس شيئا يتخيل. وقلنا نحن مصيبة المشبهة الحشوية ما هي؟ أنهم يقولون كيف نعتقده موجودا عن الله دون أن نتصوره، ويقولون لا بدنا نتصوره، فيتصورونه جسما قاعدا على العرش. بعض المشبهة في الماضي ماذا قال؟ قال ألزموني كل شيء إلا اللحية والعون عن الله. معنى كلامي أن الله له كل ما للإنسان إلا اللحية أقول ليس له، والعورة ليس له، يقول كل ما عدا ذلك له لله. وبعض المشبهة ماذا فعل؟ ألف كتابا صار يقول فيه باب اليد عن الله ينسب لله، باب الرجل، حتى قال باب الفرج، والعياذ بالله. لما ذكر باب الفرج ماذا قال؟ قال أما هذا فلم يرد فيه شيء، يعني على زعمي لو في شيء ورد، على زعمي يريد لو كان في شيء ورد فأنه يقول لكنت قلت به، يعني يريد أن ينسبه إلى رب العالمين، والعياذ بالله. مين منكم بيحفظ ماذا قال أبو الفضل التميمي رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها بالجامع برمضان في الدرس؟ قلت وعدت 5 مرات يمكن. أولها أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال أحد ممكن حافظا، وقال إن الأسماء مأخوذة من اللغة والشرع. وطي صوتك بعد تكون خايفة، عادة اللي منه خايف يعلي صوته شوي. وإن أهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ما له طول وعرض وسمك وتركيب. بارك الله فيك. هذا القول مطلوب تحفظوه، أن هذا أبو الفضل التميمي كان رئيس الحنابلة ببغداد، والوهابية يقولوا نحن حنابلة، وهو ابن رئيس الحنابلة كمان، يعني هو رئيس الحنابلة ببغداد هو الرئيس. يبلش عبارته بيقول أنكر أحمد على من قال بالجسم، اللي بيقول الله جالس أو يقول الله مستقر أو بيقول الله يحاذي العرش أو يقول الله يسكن السماء، كل هذا معنى كلامه أن الله جسم، لأن الذي يحاذي الجسم شو بيكون؟ يكون جسما. الذي يستقر على الجسم شو بيكون؟ يكون جسما. والذي يكون مستقرا في السماء ماذا يكون؟ يكون جسما. فأول ما بلش العبارة أنكر أحمد على من قال الجسم، هن يقولوا نحن حنابلة، يعني كلامه منه صحيح، منه حنابلة. كمل العبارة إذا تريد، بس علي صوتي ولا نسيتيها؟ انت مش غيرك اللي عم بيسأل، قبل ما طلع الرؤية اللي بدي قلهم اياها. هي هذه هي الحجاعة. كمل المحل ما قلت. أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من السماعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي صورة وتفسير وهيئة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، ولم يجد ذلك في الشريعة سببا. بارك الله فيك. في شخص كان بعث لي رؤية جميلة جدا، الشيخ عبد الله رحمه الله، كان يقول لي من فترة، يعني من وقت لوقت، كان حتى عملنا دفتر عند الشيخ، كتبنا عليه هذا الدفتر للمرائي الحسنة. ليش؟ لأنه المرائي الحسنة كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤية الصالحة. يعني الرسول مات عليه الصلاة والسلام، ذهبت النبوة، بقيت المبشرات، هذه المبشرات تزيد اليقين وبتنفعنا وبتنفع غيرنا إن شاء الله تعالى. فبعت لي شخص رؤية، ما بدي أحكي أول رؤية، بس أنا بعتهم اثنيناتهم لأنهم متواصلين مع بعض. قمت أنا بعتها لناس من جملة الناس، شخص وصلت له الرؤية هذه، فبعت لي بيقول لي ذكرتني برؤية من 27 سنة، هذا اليوم، كل هذا اللي حصل اليوم، كنت أحاول أن أعلم شخصا الشرع وبيني وبينه صداقة، وأهله كانوا يمنعونه من الذهاب لجماعة الشيخ عبد الله الهراري، يعني أهله معارضين بيقولوا له ما في تروح عن جماعة الشيخ رحمه الله، ويتكلمون عنهم بما يسيء، مثل ما هلأ بيعمل كثير من الناس يسيئون إلينا بالكلام ويفترون علينا بما ليس منا، وأنا كنت أنصحه. قال فكان في صراع من أمره، يعني ما بيقولوا بعض الناس أنه عنده صراع داخلي أو نفساني أو بنفسيته، يعني قال فرآني في المنام، مش أنا، رأى اللي عم بيحكي المنام، جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة. وأنتم بتعرفوا أن الرسول قال من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، وأتحدث إليه، يعني أتحدث الرجل، الشخص هذا عم يتحدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاقترب، اقترب هو الشخص اللي هو بينه وبينه صحبة، فاقترب إلى النبي وسأله الشيخ عبد الله هو المهدي؟ فقال له ليس هو المهدي، ولكن هو الذي يهدي الناس الآن. هذا من أمتى؟ عم بيقول من 27 سنة. قال ففرح وبقي يتعلم عندنا إلى اليوم والحمد لله. كان في بعض أحبابنا، الشيخ عبد الله بحياته أخبرته أنه عم يشتغل على الإنترنت ويبعث لآلاف من الناس الدروس الدينية المفيدة، في ناس أسلموا بفضل الله لما وصلتهم هذه الدروس. وكنت حدثت الشيخ 5,000، 10,000، 15,000، الشيخ كان يعني يفرح فرحا كبيرا، وقال لي أرجو له درجة المجاهد في سبيل الله، يعني اللي عم يشتغل الشغل هذا. وبعدين وصلت أكثر من 30,000 و 35,000 الناس اللي عم بتوصله. فوصلت له الرؤية، فقام بعث لي هو رؤية مش مضادة، موافقة، فبعث لي انه عم بيقول، عم بيبعث الرسالة لإلي، بيقول الحمد لله وجزاكم الله خيرا، وانا كنت اناظر فرق الضلال فأكثرهم بالحجة والدليل مخلصا النية لله تعالى لنصرة دين الله، ومن فترة قبل النوم ذكرت الله تعالى، وحتى لا أشغل فكري بهموم الدنيا تصورت نفسي أناظر الوهابية، فغفوت ورأيت نفسي بقصر ملك، وكان القصر فيه إنارة قوية عقرب الملك كان رأس من رؤوس الوهابية، المنام الرؤية، فناظرته بالأدلة النقلية والعقلية في التنبيه، مناظرة طويلة، يعني هم ذكر هو المناظرة، إثبات أن الله لا يشبه شيئا، وأن الله موجود قبل خلق المكان والجهة، بلا مكان ولا جهة، وأنه لا يتغير، والتغير دليل الحدوث، وإثبات جواز التبرك والتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت حديث الأعمى، وذكرت وضع أبي أيوب الأنصاري وجهه على قبر الرسول متبركا زمن وزمن عمر ما حصل من بلال بن الحارث المزني لما وقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال استسق لأمتك يا رسول الله، ولم ينكر عليه عمر ولا غيره، فسلموا بما قلت، هذا كله الرؤية، فسلموا بما قلت، ولكي يثبتوا لي أنهم سلموا بما قلت أخذوني إلى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت نفسي أمام القبر الشريف وكان ارتفاعه قدر شبر، هو ارتفاع قبر الرسول قدر شبر، وعليه قطعة قماش سميكة، وبالحجرة إنارة من قناديل متدلية، إنارة خفيفة، فجلست جهة قدمي النبي والملك، راح معه الملك بالرؤية، ومن ناظرته جهة رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي في الرؤيا أنا لست من الأولياء ولست أحمد الرفاعي، اللهم إكراما للشيخ عبد الله الحبشي وللعقيدة السنية الحقة الموجودة بصدري يا رسول الله، مد لي رجلك لأتبرك بها، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله فضممتها لصدري وبدأت أقبلها وأنظر إليهم لإثبات أننا على حق، وقبلتها مع الضم مرة ثانية واستيقظت والفرح يملأ قلبي. يعني نحن لما حدثنا الفرح ملأنا أرض ملأ له، فكيف اللي شايف الرؤيا؟ الله يرزقنا مثل ذلك. قال وأنا أضحك والله كنت متذكرا كل ما أعطيتهم من الدليل، اللهم أعلم درجات الشيخ عبد الله وطلابه وأحبابه ومريديه ومن له فضل علينا. بارك الله فيكم، هذه من البشائر العظيمة حدثوها للناس، هذه حقيقة مش خرافات مثل ما بعض الناس بيروا خرافات. جزى الله الشيخ عبد الله عنا خير الجزاء، جزى الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خير الجزاء. هل له عبدنا نشوف الأسئلة؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. من النصائح اللي بقولكم اياها ما تتركوا الاستغفار 27 مرة غير 300، يعني صار كذا شخص محدثني من أحبابنا اللي بوثق فيهم بركات ما وجدوه من هذا الاستغفار، صار اثنين، وهذا كله بهالمدة القريبة شايفين الرسول صلى الله عليه وسلم. أحدا منكم يعمل همة نحن ما عم يطلع معنا يعمل شيء هيك لأن نحن نشوف الرسول، يعني يدعو لنا حتى نشوف الرسول. ليه ما تحكي الرؤية اللي تكفينا أنا والرسول مدلت إيده عليه الصلاة والسلام؟ ما تذكرها، كيف ما تذكرها؟ أنا حكي أنا بعث لك إياها وكنت بالحج أنت حضرتك. ما شاء الله فيك، نسيته، كرمك الإله، أبعث لك إياها تنزلوها إن شاء الله. أبعثيها، بارك الله فيك. سؤال فيه هذا مهم، السؤال للكل، كل الأسئلة عادة هذه فيها فائدة إن شاء الله. عم بيسألوا عن ما يحصل في الأعراس لما يجي العروس والعروس، العروس والعروس، ويحطوا السيف يقطعوا قالب الحلوى مع بعض. فالشيخ عبد الله كنا عدنا مرة جلسة، كان في واحد من أحبابنا اللي معنا عند الشيخ نخدم الشيخ، عرسه قريب، فصار يسأل مشان هو شو بده يعمل يعني، فأخذنا كثير من فوائد بهالموضوع هذا. فالشيخ عبد الله قال كل ما كان من عادات أولئك الكفار انبذوه وأبطلوه، يعني لا أنتوا تقلدوهم، حتى هلأ بيطلع بنطلون جينز في ثلاث شفرات من هون مضروب، يوم يضربوه ثلاث شفرات، يقول واحد مدير صار بيروح على الاجتماع، بيقول لي واحد مدير بعرفه قال لي هلأ ما بقى تروح بالبدلة، تروح بالجينز اللي هلأ مجروح، تروح يعني اتباع مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالشيخ رحمه الله هذا اللي نصح فيه، هذه انه بيمسكوا ايدين بعضهم وبيعملوا هاي ليس من عاداتنا، قال اتركوه. فاذا واحد بده يقطعوا مشان ياكلوا منه، يعني بيقطعوا لياكلوا منه، ما يمسكوا ايدين بعض ويشاركوا ايدين بعض وكل واحد منهم يطعم الثاني، امراض وقع عليها بتوقع عليه، بس لانه بدنا نعمل التقليل. وكمان بياخذوا الكيستين وبيشاركوا ايدين بعض، كمان هذا قال الشيخ لا يجوز، لانه هذا ليس من عادات المسلمين. اما ان يسقي الرجل امراته من عادات المسلمين، وان تسقي المراه زوجها من عادات المسلمين، فتشربوا بالهناء والشفاء ان شاء الله، هو يشربها بالهناء والشفاء والطعميه ويطعميها ماشي، بس ما يعملوا هيدي الحركه اللي بيعملوها. سألني الشيخ رحمه الله عن الورد لما أنا سألته، قال لي هل هذا كان في القديم؟ قال لي اسأل بعض كبيرات السن. سألت وقتها بحياة الشيخ بعض اللي عمرهم كبير يعني فوق 80 سنة، فقالت لي كنا نحمل ورد من زمان. قال لي إذن هذا اسكتوا عنه، تحمل ورد بس ما زدته لورا، هذا تقليد للكفار. عزامنا إنه إذا كان شتاء قال يعني حتتزوج بيقول بعد ما أخذت موت حتتزوج. فالله يكرمكم، فهمتوا القاعدة، ما كان من العادات الخاصة بغير المسلمين لا تقلدوهم فيها. وهلأ نحن هلأ جايين، هلأ قربنا على آخر السنة، بيرجعوا بيسألونا نفس الأسئلة، يعني واللي عنده وقت ولادته بيعملوا ميلاد على إله، بيجيبوا جاتو بيحطوا شمعات وبيطفوهم، كل هذا ليس من عادات المسلمين. نحن بنقول الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة، الحمد لله الله أعطانا ما لم يعطي كثيرا من الخلق، الحمد لله الله فضلنا على كثير من خلقه، الحمد لله أننا من أهل السنة والجماعة، الحمد لله أننا من حصة الشيخ عبد الله الهرري. هذه نعمة عظيمة، اللي بيعرف قدرها بيعرف، واللي ما بيعرف ما بيعرف، واللي عايش بين أحبابنا ومجالس العلم بيعرف قدر هالمجالس، خاصة لما يطلع على برا. كيف اللي بيشم الورد اللي ريحته حلوة بيعرف قديش ريحته حلوة، زراعة المذبلة بيعرف قديش هذيك ريحته حلوة. فنحن الله أكرمنا بالعلم اللي هو نور، حافظوا عليه وأبو عليه الشيخ عبد الله بمجلس من المجالس، كان عاملين عزيمة أكل طلع فيهم مسرور، قال اجتماع الأحبة خير عظيم. اجتماع الأحبة على شو مجتمعين كانوا؟ على الأكل. كيف إذا اجتمعوا على طاعة الله، على مدارسة القرآن، على علم أهل السنة؟ خير عظيم عظيم عظيم، مش اجتماع على اللهو والغيبة والأرجيلة والكلام الباطل والفاسد، لا، مش على تضيع الوقت، مش عن هذا عم يحكي الشيخ. قال اجتماع الأحبة خير عظيم، لأنه الناس الذين يتقون الله اجتماعهم شو بده يكون؟ يحكوا كلمة حلوة، بيذكروا شيء عن قصة ولي، بيذكروا مسألة شرعية، حكم شرعي، هذا بيكون اجتماعهم عادة هيك. اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لما أم سلمة كانت تعلمت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المؤمن إذا أصيب بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أن نحن ملك لله والمرجع الجميع إلى الله، هذا معناه إنا لله وإنا إليه راجعون. امبارح أول امبارح أظن وجوني واحد كتبها إنا لله إنا وإن إلي راجعون، ليه؟ لأنه هيك بيقولوها، صاروا يكتبوها هيك. امبارح على التلفزيون شفت واحد شيخ سوري هو عم يحكي كل اللفظ اللي بيقوله عن الله، شو بيقول؟ الله، بيقول النبي الله، هيك بيقول النبي الله، ومنشوفه للنبي يقظة ومناما، يقظة كمان بنشوفه يقظة، اللي عم بيقول انه هو شايفه اللي بيقول الله ما بيشوف الرسول يقظة صلى الله عليه وسلم. هدول من البلاء علينا على الأمة، نجي نحن عم نعلم الناس الصواب، يقول بس شيخ فلان يطلع على التلفزيون كل الوقت بيقول الله الله، إذا عم بيقول غلط شو منقول؟ كلامه أم كتاب الله؟ كتاب الله، في بالقرآن الله؟ في بالقرآن الله؟ ما في بالقرآن الله، الله في واحد بيدخل بالصلاة بقوله الله أكبر؟ ما في. كيف يدخل في الصلاة بقوله الله أكبر مع النية؟ ما بيدخل بقول الله أكبر، هيك قولولهم، قولولهم إذا واحد يدخل في الصلاة يقول الله أكبر، ما شفت واحد يقول إيه بيدخل فيها هيك، إن شاء الله ما يطلع له شو واحد يقول إيه، لأنه عم يصير عجيب. إذا شخص قلع ضرسا أو سنا، قلع ضرس أو سن، ثم صار ينزف ويريد الصلاة، ضاق عليه وقت الصلاة ولا ينقطع، ماذا يفعل؟ يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووجود الدم في فمه بسبب قلع الدرس قلع السن لا يؤثر على صحة الصلاة، بل وله ثواب حين يقرأ ويذكر. ليس أنه معذور، لما يكون واحد معذور، واحد راح أضع درسه بده يذكر ما عم ينقطع الدم، له ثواب لأنه هذا له عذر. هل له أن يبلع؟ لا يبلع. إذا كان يبزق يبزق ولا يبلع، عرفت كيف؟ يبزق ولا يبلع، ما إذا بلع تفسد الصلاة. ما هون أليس بعض الأئمة يقول لا يؤثر على صحة الصلاة وجود هذه النجاسة؟ لا يؤثر، وبما أنه له عذر يكون له ثواب. إذا شخص اضطرب مالا أو باعه الشخص شيئا مقابل ثمن معين، ثم حان الأجل، حان أجل دفع هذا المال وهو يستطيع ولا يدفع، عليه معصية كبيرة إن كان صاحب المال لا يرضى. سألت الشيخ رحمه الله، قلت له إذا كان هذا متنعما، يعني مثلا يأكل اللحم كل يوم، يأكل السمك كل يوم، يأكل الدجاج كل يوم، قال لي كلما تنعم كلما يقع في كبيرة. قلت له طب إذا كان يشرب السيجارة وصاحب المال لا يرضى؟ قال لي كلما شرب سيجارة يقع في كبيرة. هلا بيشرب سيجارة، يشرب أرجيلة، يأكل لحم ولا يبالون، وكأنه ما عليه شيء، هذا معصيته كبيرة، يعني يكون من الفاسقين. شو بيعمل الواحد حتى ينقذ نفسه؟ يتوب إلى الله ويذهب إلى صاحب المال اللي إله عليه، بقول له سامحني فيما فعلت، وأنا أجد الآن في أن أدفع لك، وأنت سهل علي في أن أدفع لك على مهل. أظنه يرضى. بس في بعض الناس بيكون إلك عليهم مال من 20 سنة وعايشين طبيعي، مثلا إلك عليهم مال، حتى بتعرف شو بيقولوا الفقهاء؟ لا يجوز له أن يسافر دون إذن الدائن الذي أفرضه. في منهم بيكون قلنا عليهم دين، شوفوا بالطيارة مسافر وعادي عايش حياة طبيعية. الدائن إذا أذن له يجوز، إذا سمح له قال له أصبر عليك. بس أعرف بعض الناس شكى لي عن شخص منذ أكثر من 10 سنوات، التقى في شو قال له؟ قال له أثبت لي أنه بدك تدفع لي، أعطني كل شهر دولارا واحدا. قال له أشبك شي أنت؟ شو دولار واحد؟ قال له أنا عم بقول لك أعطيني كل شهر دولار. قال لي ما بيعطيني دولار. معناته كأنه يقول لا أريد أن أدفع. ليش لا يعمل هيك؟ والآخرة أمام الجميع. قال الشيخ عبد الله رحمه الله، في الآخرة الخيط لا يضيع، الإبرة لا تضيع. شو إلى قيمة الإبرة؟ إذا واحد أخذها منك بدون رضاك وهي لك، هل يجوز له؟ لا يجوز. خيط شو إلى قيمة الخيط؟ إذا واحد أخذ منك خيطا هو لك لا يجوز له، في الآخرة سيحاسب على ذلك إن لم يتب إلى الله. هلا وقت الواحد يدارك حاله، إن كان عصى فليتب إلى الله، إن كان عليه ديون ليرد، إن كان عليه قضاء صلوات ليقضي هذه الصلوات قبل أن يموت. انتبهوا يا أحباب، نسمعوا شو بيقولوا الفقهاء. بيقولوا لو أن شخصا نام عن صلاة الصبح، أقول عمهلي لا تفهموها وتستوعبوها، لو أن شخصا نام عن صلاة الصبح ثم استيقظ وكان يجد وقتا لقضائها، هي قضائها مش على التعجيل مش عمهله، كان يجد وقتا لقضائها ولم يقضها ومات، مات آثما. فهمتوا ولا رجع بعيد؟ رجع عيد، لأنه في ناس تسألهم بقولون قديش عليكم قضاء صلاة صبح، واللي ما مذكر قديش. معنات كلمة ما مذكر قديش انه ما عامل برمجة للقضاء، كأنه قد يقال ما ناوي يقضيهم. قال هو بيقول لي لا ناوي. طب إذا ناوي ليش ما بتبلش؟ إذا واحد بده يعمر بيت، إذا أبوه كل حياته يقول بدي عمر بيت، بدي عمر بيت، بدي عمر بيت، بدي عمر بيت، ما حط ولا حجر ولا أساس، بيتعمر البيت؟ ما بيتعمر. فإذا قال بدي أقضي الصلاة، بدي أقضي الصلاة، تقضى الصلاة بالقول أم بالفعل؟ بالفعل. فشوفوا شو قال الفقهاء حاجة عيد، لو أن شخصا نام عن صلاة الصبح ثم استيقظ وكان يجد وقتا لقضائها وما قضاها لأنه هي على التراخي، ومات يموت آثما. مثل لما يقولوا الشافعية بيقولوا أنه الحج فرض على التراخي. شو يعني؟ يعني إن استطاع هذه السنة له أن يقول أحج السنة القادمة، له ذلك، مش أنه ما ينوي أنه يحج بالمرة. بس شو بيقولوا؟ يقولوا إن مات قبل أن يحج وقد استطاع مات آثما، يروح يحج وخلاص. استطاع يروح يحج، وجد وقتا للقضاء فليقضي هذه الصلوات. ما بيقعد الواحد منا بيسهر، ما بيقعد بيحكي مع زوجته مع أهليته مع أصحابه، ما بيظهر بشم الهواء. مين منا حيقول لا ما بعمل هيك؟ لو بالشارع ما بيظهر بالشارع بيمشي. هلا اللي بيقول لك ما معي مصاري بيكون بياكل لحمة وبياكل دجاج. قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه: بعض الفقراء في زمانكم هذا يعيشون عيشة بعض الملوك في الماضي. بعض الناس بيقول لك فقير ما عنده شيء، تروح على بيته بتلاقي تلفزيون، بتلاقي براد، بتلاقي غاز، بتلاقي مايكروويف مثل ما قال، بتلاقي كنبيات. هذا كلياته هذا زوائد. هذا اسمه براد بالاصل، موجود بالاصل. الفقهاء بيقولوا بده يجيب براد للبيت، بده يجيب غاز. لا، هذا كله هذا بيعدوه الفقهاء من الزوائد. لو بتطلعوا شو بيقولوا الفقهاء بالواجب، يعني ما بينقال قدام الجهال لانه ما عندهم فهم بهالامور. حجره لما بده يجيب زوجته مثلا، حجره لما يقولوا فيها مطبخ وخلاء، يعني فيها مكان يطبخ فيه ومكان يقضي فيه حاجته. مش معناته مطبخ مثل هلا اللي نحن بنقوله، انه الفقهاء لما يحكوا باللغه العربيه الفصيحه على ما يقتضيه اللفظ في لغه العرب. يعني هلا انا لو قلت لكم بده يامن لمرته حجره مع مطبخ وخلاء، شو كنتوا فهمتوا؟ بدون ما اقول كنتوا فهمتوا ثلاث غرف مثل ما قال، ثلاث حجر يعني. هيك كنتوا فهمتوا عادة؟ بس لما بدنا نحكي مع العوام بدنا نحكيهم يفهموا علينا. يعني إذا في محل بالزاوية هون تقدر تطبخ فيه، هذا مطبخ. لأنه العرب أصلا من زمان ولا كانوا يقضوا الحاجة بالبساتين، ما كان عندهم بيوت خلاء مثل هلا. وبدك نقص النوع هذا الكرسي ونوع الحنفية ونوع المراية، وفي يقضي الحاجة في مكان من الحجرة يحطوا برداية. اللي راحوا على المخيمات بألمانيا محن هلا بالزمان هذا اللي احنا فيه، شو يعطيوهن اول ما راحوا؟ عطيوهن قسم من حجرة مع ناس تانيين بيضربوا بيناتهم ستار. بس يعني عائلة تحط ستار وعائلة تانية، واعتبروا هذا انساني هذا الوضع. للاجئين اللي راحوا من لبنان ليأخذوا هجرة ويعملوا بعدين باسبورات ألمانية، يعطوا العائلة هاد، شو اعتبروا انساني الوضع؟ ومنهم ما مش عزعمهم ضد حقوق الانسان. أيوة شغلة طبيعية، عائلة تقعد العائلة بحجرة القاسمين وبيناتهم ببرداية، اعتبروها شغلة طبيعية. إذا واحد بيعرف أنه شخص مرتد فقال سلم. قال عنه مسلم عن المرتد صورة، قال صورة ولا ما قال صورة؟ بده يقول صورة. إذا واحد مرتد ما بنقول عنه مسلم، نقول عنه مسلم صورة. إذا قال عنه مسلم معناته سمى الكفر إسلاما. إذا كان الشخص قال وهب هبة لشخص من غير أن يقبضها الموهوب أو من غير أن يراها كمال في البنك، ما بتصح هذه الهبة حتى يقبضها هو أو من يوكله بقبضها. يعني إذا حصل أن هذه الهبة ما قبضها الشخص ومات تنتقل للورثة، لابد أنه أن يقبض هذا المال. إذا بده حل لهذا الموضوع بينذرها نذر، إذا نذرها خلص صارت ملكه بدون قبض. شفتوا علي؟ يعني إذا واحد يريد أن يهب أحد أولاده شيئا والولد صغير لا يعرف القبولة، يقول حتى يقول قبلته، فبقول نذرت هذا لولدي فلان، مجرد ما قال هيك صار ملكه هذا الشخص هذا الولد أو الكبير. لو عمره يوم. إذا الزوج طلق امرأته ثلاثة تطليقات ثم فرغت من عدة الثاني، يعني قصده تزوجت واحد تاني بعد العدة ودخل بها ثم طلقها ثم انتهت العدة ثم رجعت إلى الأول، إذا رجعت إلى الأول يرجع له ثلاث تطليقات. واضح؟ إذا طلقت ثلاثة إذا شخص توضأ على مذهب الشافعي وصلى مع وجود النجاسة على ثوبه فعند الشافعي لا يصح. عم بيقول إنه هل يكون جائزا إذا لفق؟ التلفيق يعني خلط بين المذاهب بالعبادة، هذا مختلف فيه، ومن قال بجوازه قال إنه مكروه. ما معنى الله يحسن إليك؟ يعني الله تعالى يعطيك ما هو خير لك، لأن الإحسان معناه ما هو خير. إذا شخص سبق لسانه إلى قول الحمد لله بعد أن عطس أثناء قراءة الفاتحة لا يؤثر على القراءة، لأنه بدون إرادة، سبق لسان يعني بلا إرادة، الذي خرج منه بلا إرادة لا يؤثر. إذا غلبه الضحك في أثناء قراءة الفاتحة في الصلاة وبدون قهقهة هل تنقطع الموالاة؟ إذا طال الفصل تنقطع، أما إذا لم يطل الفصل ما تنقطع. إذا واحد أراد أن يتكلم عن شربة الخمر فقال هؤلاء ملعونون، هؤلاء لعنهم الله عن شربة الخمر، ما عم يسمي واحد معين، يجوز هذا لبيان الحكم، ما عم بيقول عن واحد معين يشرب الخمر لعنه الله بلا سبب، عم بيقول شربة الخمر لعنهم الله، بائع الخمر لعنهم الله، يعني هذا معناه بيان الحكم، هذا ما في ضرر. أما متى لا يجوز؟ واحد ماشي بالطريق شايف واحد مسلم عم يبيع خمر فقال لعنة الله عليه، لا لزجره ولا لزجر الناس عن فعله، لا يجوز هذا، لأن هذا لعن المسلم بلا سبب، والرسول قال لعن المسلم كقتله، اللعن بده يكون لسبب، لعن المسلم شو السبب؟ إما لزجره أو لزجر الناس عن مثل فعله. حتى تنتبهوا له، أنتم ماشيين بالسيارة شفتوا واحد عم يبيع بيرة مسلم أو عم يبيع ويسكي، ما تقولوا لعنة الله عليك أو لعنة الله عليه، ليش؟ لأنه ما بيجوز لعن المسلم بلا سبب، هذا لعن بلا سبب، لا عم نزجره ولا عم نزجر الناس. شخص واحدة قالت إن ابنك لطشني فقال هو لها إيه حقه لأنك جميلة، كفر هذا، مش معنيت لطشني أزعجني بالكلام عن شكلي وجمالي وهيك، إذا قال حقه كفر، أعوذ بالله. إذا شخص رأى امرأة جميلة قال لها يا أجمل امرأة بالعالم، لأنه يريد أن يتزوجها، إذا قصد يا أجمل امرأة بالعالم في وقت هذا يعني لا يكفر، لكن ما بيعرف حاله أنه عم يكذب لأجل الوصول إليها يكذب. ثم هي تعرف يعني في الغالب هي تعرف أنه هي من أجمل وحدة، لو أراد أن يسيرها المرأة ما بتعرف أنه في أجمل منها عادة، ايه ولا هو يعني يدير باله. اذا امراه رات امراه تضع الخمار، حولها بالعاميه تفهموها، وحده شافت وحده حاطه الاشار وبقي جزء من شعرها مكشوف عمدا، فقالت وحده الاحسن انه تشيل الحجاب لانه ما بتستر كل الراس. هلا هاي ان فهمت ظاهر العباره فهو كفر، اما ان فهمت انه اهون اذا شيلته من اجل سمعة الذين يغطون لانها بهذا تشوه سمعتهم، اذا بتفهم هيك لا تكفر. بعض الاحيان بيكونوا بيفهموا هيك انه الاحسن انه عم تشوه لنا سمعة الاشارة، يعني اذا كانت بتفهم هيك. لا هي لا يجوز، بس نحن عم نحكي ان فهمت هذا. اذا امرأة ما صلت الفجر وأرادت أن تصلي الظهر مع زوجها قبل دخول العصر بقليل، أرادت أن تصلي معه، والسؤال هون أنه بتصلي معه جماعة وهي ما صلت الفجر، قلنا عند الإمام الشافعي إذا لم يرتب الصلوات يعني عنده قضاء وصلى صاحبة الوقت قبل القضاء خلاف الأولى إن لم يكن ضاق الوقت وله ثواب، لكن بينقص الثواب. أما إذا ضاق الوقت لا أكيد صلي صاحبة الوقت، ما بيشتغل بالقضاء، يعني صلي جماعة ولا ثواب. لو ما جماعة شيخ، ولو ما جماعة لها ثواب إن كان لعذر، ترك الجماعة بالعذر مكروه إن كان لعذر، يعني ما في حدا نصلي معه بصلي لحاله، شو بتعمل؟ امرأة نوت الصيام قضاء ثم أكلت أثناء نهار الصيام وهي ناسية، ليس عليها شيء، تكمل صومها مثل اللي أكل برمضان، نفس الشيء. قضاء بهالمسألة، القضاء والسنة وفرض رمضان، إذا أكل وهو ناس لا يؤثر على الصيام. وعم تقول هون قال وإن لم يتذكر إلا بعد الظهر، يعني ما تذكر إلا بعد الظهر ما بيأثر، لو تذكر بعد المغرب ما بيأثر. يعني إذا امرأة قالت نويت صوم غدا عن القضاء، طلع قامت عملت صفوية أو أكل، جاء الغدا تغدي، جاء العشاء تعشت، عروه أنا اليوم كنت ناوي الصيام، صح صومها، فإنما أطعمها الله وسقاها. بتصير إذا واحد ما معود يصوم ونوى نفل أو نوى قضاء بيأكل صفوية أو غدا أو عشاء، بتصير. إذا واحد كان صايم عن قضاء، فالجواب أنه صح صومها. أنا مبسوط أنكم قاعدين، بارك الله فيكم، علم الدين يجلس لأجله، ما بيقوم الواحد يتململ. يعني دائما بضرب أنا أمثلة بالمصاري، لأنه الناس عادة أكثر شيء تعلق قلبه بالمصاري. يعني لو هلا أنتم قاعدين واحد كل شوية بيعطيكم 100 دولار، تقولوا له قد ما بدك منه عادة، وهكذا كل شوية بيعطينا 100 دولار، لو حينام الواحد يفتح عيونه. هذا أحسن من 1,000,000 دولار، كل مسألة عم تاخذوها أحسن من 1,000,000,000 دولار، أحسن من مال الدنيا. إذا واحد أخلص نيته لله. اعتذر، اعتذر عن هذا. إذا وحدة كانت. نعم. أحد أخواتنا عم تسأل إذا الشخص عم بيأم بعائلته في الصلاة وهو عليه قضاء، هل يصح؟ يصح إذا كان عليه قضاء، إذا أما لكن إذا كان القضاء بلا عذر وهو لا يشتغل بحيث يملأ الوقت غير الضروري بالقضاء، بيكون فاسق لأنه فوتها بلا عذر. الإمام مالك، الإمام أحمد بيقولوا الاقتداء بالفاسق لا يصح في الصلاة إلا لصلاة العيدين والجمعة بس، فخروجا من الخلاف يصلي وراه. الإمام الشافعي بيقول الاقتداء به مكروه، ما فيه ثواب بالمرة، فليش لا يقتدي فيه؟ إذا كان الصورة مثل ما أنا قلت هلا، إذا كان الصورة اللي هلا قلت، وهذا يعني هذه المسألة قلت لكم أظن قبل هيك، إن الشيخ رحمه الله قال هذا القول المعتمد، إن الشخص الذي عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، ما لم يشغل كل الوقت غير الذي لا يستغني عنه بالقضاء يكون فاسقا. فما يتراخوا هذول اللي عندهم قضاء يا أحبابنا، ذكورا وإناثا. بارك الله فيكم. شخص عم يصوم عن قضاء، عم جاء شخص عزم على الأكل، عم أكل، أصله أنا كيف سأكل؟ هذا عن قضاء منه نفل. كان عن قضاء حرام يأكل. حرام يأكل. بارك الله. طلب عنده الإمام ذكر أنه ناقض بلغ حتى عن طرف الطارق عنه هيك عم يقول من عمر وين عمر وعمر ذكر أنه ناقض على عينته ناقض لا ناقض يعني كانت عليهم قضاء، كان عليهم قضاء، ظلوا مع بعض هذول اثنين يصل حالتهم مثل بعض، بعضنا يصل عراسي ما فيك تستفر شيء و... تمام هناك حالي وافتح الرطبة، يعني في فراغ لهذا الأمر. هذا موضوع من الغيب، واحدة عم تقول إيش اللي انكشف، يعني بضع من الغيبيات، إنه هذا مش من علم الغيب. أم الله واحد، لا من علم الغيب، يعني بيقصد فيها إنه من علم الغيب الذي أطلع الله بعض خلقه عليه. أين أين ضرر فيها؟ كيف يقال من علم الغيب الذي أطلع الله بعض خلقه عليه؟ هذا معناه أيوة. أليس هو غيب عن آخرين؟ بعض غيب عن آخرين يطلع عليه بعض الخلق ولم يطلع عليه يعني بيقدر يقول عنده كيف لا فاعل. بارك الله فيك.